إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. ما بعد ثورة عرابي. لم يستطع الإنجليز هزيمة عرابي طوال شهر كامل، فلجوا إلى الخيانة كآخر وسيلة يمكنهم بها هزيمته وكسر ثورته. وجدوا ضالتهم في عدد من المقربين منه أمثال علي يوسف خنفس وسعيد الطحاوي وعبد الرحمن حسن. الأول كان ينقل خطط عرابي للإنجليز، والثاني كان ينقل معلومات خطأ عن تحركات الإنجليز لعرابي، والثالث كان يحرس معسكر عرابي وفتح الطريق للإنجليز ليلا. وعندما يأس عرابي من وجود محام مصري واحد يدافع عنه، وافق على أن يدافع عنه محاميا من دعاة الحرية وحقوق الإنسان في إنجلترا، وهما مستر تابير وبرودلي، وفندوا كل الاتهامات الواهية، وكان هناك اتجاه لتبرئته، لكن الخديوي أصر على إعدامه، وخافت إنجلترا من تأليب الرأي العام العالمي ضدها في حالة إعدام عرابي، فقررت إدانته بتهمة العصيان وإصدار قرار بإعدامه مصحوبا بعفو من الخديوي ونفيه من البلاد. وأقنعت لجنة المحكمة المحاميين باعتراف عرابي على تهمة العصيان مقابل العفو، لكن عرابي رفض الاعتراف بالعصيان وقال: كيف أكون أنا عاصيا وإذا كان الخديوي انحاز للإنجليز؟ فهل أسمى أنا عاصيا لأنني أطعت إرادة الأمة المصرية؟ فقرر المحامي مستر بابير الاعتراف بالإنابة عن عرابي كي ينقذه من الإعدام، ونفي إلى جزيرة سرنديب. وعندما عاد عرابي من منفاه بعد 19 عاما، وجد أن ثورة المضادة المتمثلة في القصر نالت منه ومن نضاله، وأشاعوا أنه سبب دخول الإنجليز لمصر، فصدق بعض العامة، ووصل الجحود ببعضهم أن وجهوا له الإهانة وهو جالس على أحد المقاهي. أعد هذه الحلقة محمد خالد. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.